يعني يستغفر يفكر في حاله حسب نفسه ثم يقوم صلى ركعه او يصلى اكثر من ذلك يجعل فيه ترويحه يعني جالسه ما يقومش الصلاه لان هو بيخلص منه يعني يصلي خمس ركعات ثم يصلي اثنين اثنين واحد خلص الخمسه السلام عليكم ويروح يشوف حاله ده الصلاه تبقى عنده فيها نوع من الشكليه وليس من الموضوعيه مش هيحس ان هو حاسس انه بيخلص الصلاه لله في المسجد بهذه الطريقه لما يعمل ايه يصلي ويخلي بين الصلاه خاصه صلاه الليل ترويحه هذه الترويحه يجلس يحاسب فيها نفسه ويراجع فيها نفسه يفكر يدعو يستغفر يعني يهدا علشان ايه تاتيه الفوائد من قيام الليل وعن كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي من الليل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ان رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى اذا خفت الصبح فاوتر واحده وهذا الحديث في بيان ان عدد الركعات مفتوح انما عدد اللي صلاه النبي عليه الصلاه والسلام 11 ركعه او 13 ركعه هذا يعني لا يعني انك لا تزيد عن هذا العدد ولا تنقص يعني طبعا انك تنقص عنه ولا حرج تزيده ولا حرج فصلاه الليل مثنى مثنى فاذا كنت الصبح فاوتر بواحده وعن عائشه رضي الله وقال الحافظ في الفتح اما حديث ابن عمر فهو الافضل في حق الامه لانه اجاب به السائل وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل والوصل وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعات الفجر وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء من الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة عندنا الصلاة صلاة القيام الوتر ممكن تصلي 9 ركعات متصله وتجلس في التشهد في الثانيه ولا تسلم ثم تقوم وتجلس في التشهد في التاسعه ثم تسلم ويمكن ان تصلي 7 ركعات متصله تجلس في السادسه ثم تقوم ولا تسلم ثم تجلس في السابعه وتسلم او لا تجلس إلا في السابعة الوجهين يعني صحاح ويمكن أن تصلي 5 ركعات يعني ممكن تصلي 5 ركعات بتشهد واحد في الخامسة ممكن أن تصلي 3 ركعات بتشهد واحد في الثالثة الثالثة 3 ركعات بتشهد واحد 5 ركعات بتشهد واحد 7 ركعات بتشهد واحد أو بتشهدين في السادسة والسابعة 9 ركعات بتشهدين في الثامنة والتاسعة هذه أيضا من صفات الوتر ومتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم للصلاة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم ويصوم حتى نظن أنه لا يفطر من شيء يعني حديث أنس يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجعل أيام مخصوصة للصيام لا يصوم إلا هذه الأيام ولا يفطر إلا الأفطار وإنما كان يتغير حاله حتى أنه كان أحيانا يصوم من الشهر حتى يكثر من الصيام فيظن أنه لا يفطر وأنه سيصوم الشهر كله فيفطر منه قليلا أو العكس يفطر من الشهر ولا يصوم الا الاثنين والخميس مثلا كما في حديث اسامه بن زيد وجد الفكره في قيام الليل قام اول الليل ووسط الليل واخر الليل وكان لا تشاء ان تراه من الليل مصليا الا رايته ولا نائما الا رايته وهذا فيه معنى مهم نحن نخرج هذا المعنى هو لو انت بتصلي قيام الليل امن وبعدين جه حاله انت مش عارف تصلي انت كنت مسافر او اي حاجه ممكن تنام وتصلي لا تنفذ راحة تسلم الراحة. لو أنت مصلي قيام الليل قبل الفجر وبعدين حسيت إن أنت بعد يوم الثلاثة متأخر وبعدين لو نمت ممكن ما تقومش قبل الفجر صلي ونام. لو أنت بتصوم الاثنين والخميس وبعدين جيت ظروف مش هتصوم الاثنين والخميس تصبح وتصوم أيام سبت وتصوم ثلاثة أيام خمسة أيام أسبوع يومين وهكذا. فهذا الأمر يعني ما تستفيده من الحديث يعني مسألة الود هذا نمرة واحد حتى تضبط نفسك ليك ود من القرآن جزء ليك ود من الليل سبع ركعات ليك ود من الصيام كذا. هذا أمر تضبط نفسك حتى تستطيع المتابعة تعرف أنت ماشي إزاي. فإذا تغير الحال فلا بأس من تغير الحال أن يتغير هذا النظام الذي أنت عليه حسب ما يناسب حالك. إما تغير مؤقت وعارض أو تغير دائم. كنت تصلي أول الليل صرت تصلي في وسط الليل أو في آخر الليل هذا كله لا حرج. وإنما الحرج في الانقطاع والخطا. أنت عارف أنت تصلي أول الليل ولا نصف الليل ولا تصلي ركعتين ولا ثلاثة ولا خمسة. يعني واحد يروح مثلا يعني الإنسان اللي هو يعني نصف حاله لهذا الوصف يعني يكون إيه تأكيد همة فينشط فيضع لنفسه خطة ثم يمشي عليها شهرة ثم انقطع ثم يجدد ويضع لنفسه خطة مختلفة ثم انقطع وهكذا. لا هو بيحفظ القرآن ولا ما بيحفظ ولا بيصلي حين يجيك ولا بيصلي ولا بحفظ على الكتاب ولا بحفظ. يعني هو ينشط ويفكر ينشط ويفكر. هذا ربما يظل حاله هكذا لأنه لم يثبت ينبتك ثباتك. انت بعد ما تثبت انت لأنها تثبت والجذرة لما تضع في التربة تنبت يبقى هي بقى جذر وابتدت ايه كل يوم يمر عليها تنمو انها تبكي خلاص. يعني الحمد لله نبت الحياه فيه. فانت اذا اردت ان تنبت اثبت اثبت على امر حتى تنبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام في أول الليل وفي وسطه وفي آخره إلا أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن أحب القيام إلى الله عز وجل فقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. هذه قاعدة عامة. فمن وجد نفسه لا وقته أو حاله لا يتناسب مع هذا لا يظن أنه بعد الأفضل لأن فعله ما يناسبه هو الأفضل. وعند في الأولى نظرة الأولى نظرة أولوية عامة تسع ركعات أولى ولا سبعة تسعة طب 11 ولا تسعة خلاص صح كده. لا أولوية عامة أولوية خاصة. واحد صلى 11 ركعة أسبوع وبعدين مش هيصلي ولو صلى 5 ركعات هيدوم عليه. أولوية إيه خاصة؟ نقول له لا الأولى إنك تصلي 5 ركعات لأنك تدوم على 5 ركعات أولى من أن تصلي 11 ركعة وتنقطع. فهذه أولوية خاصة. أولوية في حق هذا الإيه؟ هذا الشخص. وحكم قيام الليل قال ابن عبد البر شد بعض التابعين فاوجب قيام الليل اوجب صلاه الوتر وراجع طبعا انه مستحب ومتاكد الاستحباب حتى على اهل القران فهو اكد في حق اهل القران وليس واجبا اي بمعنى مفروضا مثل الصلاه الفريضه وانما هو متاكد في حق اهل القران اكثر من غيره. والأسباب التي بها يتيسر قيام الليل. قيام الليل عسير على القلب إلا من وفق الله عز وجل للقيام. وهذا وصف

فهذا الإنسان لو جعل لنفسه قيدونة في النهار أو فترة تانية للنوم، هذه الفترة ما تيسر لو كانت ربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة هتنفع. والدليل السائق لما يكون سائق العربية وبعدين يدخل عليه الهواء يفتح عينه يجيب حاجة يصحصحه يحاول ينتهي الفرصة، مش عارف هو لو استمر في القيادة فممكن يحدث له كسر يركن ويريح ويغمض عينه، غمض عينه قليل حتى لو ربع ساعة، لأن هذا أمر أنت لا تعلم السر في وريد الناس، أنت لا تعلم السر هو يلقي عليه الله من دعاسة أمل، يقوم بعد ربع ساعة يجد نفسه قد تجدد نشاطه. طيب معنى يجي واحد من تعبان وبعدين عايز يريح ساعتين أو ثلاثة، هنخليه ينام الساعتين أو ثلاثة بس من عزل لم ينبت لم يلقى عليه المعز، هو يبدي كده كل المنتظر ينعس عينه لم تقل لأنه منه، وبعد ساعتين إذا مرتاح ولا تعبان زاد تعبه، زاد تعبه عملية تانية حط المخدة على الأرض لما بين الشمال عنده قلق، والقلق ده هو اللي دعاه يقوم، فالمسألة مهما استرخى ومهما ومهما ما لمش هذا النعاس ماذا يحدث؟ هذا النعاس اللي بينعس يلقى عليك النعاس، الله تبارك وتعالى يلقى النعاس عليك أمل، تقوم من النوم ايه اللي حصل في جسمك؟ والتعب راح فين؟ والنشاط جه منين؟ وسبحان الله هذا امر من اسباب من الاسباب، فيبقى انت لا تستقل اي سنه من النوم، فلو نمت وانت جالس كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يضع يده اليمنى راسه ويعني لا قبل الفجر دقائق كده النبي صلى الله عليه وسلم ينام فيه، هذا يجدد النشاط ويذهب الارهاق، وكانك تستقبل وقت جديد ويوم جديد، فهذا يفيد ايضا في يومه. السبب الرابع لا يكسر الانظار، فان المعاصي تحرم من قيام الليل، وقال ابن مسعود لم استطيع قيام الليل، فقال ابعدتكم الدنيا، وقال رجل حسن لا استطيع قيام الليل فصف لي دوائر، قال لا تعصيه النهار وهو يقيمك بين يديه، وقال الثوري حرمت قيام الليل خمسه اشهر لذنب أصدق، يعني عقوبات. سيدنا سفيان الثوري كان ينام وبعدين لما يصحى منين ما يصحى لو نام ساعة نام ساعة في يوم يصلي حتى يأتيه نوم مرة، يعني ما فيش منبه ولا حد يصحى، ينام وبعدين فالنفس لما تاخد قسم من الراحة تلاقي نفسه صحى، لما يصحى ما يتكلمش ولا يصحى يأتيه نوم مرة، ما دام النوم غلب ونام صحي يبقى كده خلاص الحمد لله اتفق، وامال هو صحي يقوم يصلي، فحرم يعني ما كانش جسم حرم من قيام الليل خمسه اشهر، يعني فوق العام القادم لا لم يتيسر. وكان الحسن رحمه الله اذا دخل السوق فسمع على رقمهم ونقواهم يقول اظن ان ليل هؤلاء ليل سوء، فالذنوب كلها تورث قساوه القلب وتمنع من قيام الليل، وأخصها أكل الحرام، فاللقمة الحرام يعني تمنع هذه العبادة، وكذلك الربا، وأهل المراقبة للقلوب والتجربة يعرفون ذلك بعد شهادة الشرع، ولذلك قال معظوم كم من أكلة منعت قيام الليلة وكم من نظرة منعت قراءة سورة، لأنه راح يروح حرام الولد بسبب النظر إلى ما قلة الطعام ولا يكفر من الطعام ولا يكفر نفسه بالنار